خلينا نكون مع بعض باستديو الرابعة. يا عزيزي جابر وين صرت؟ أهلا وسهلا فيكم مستمعين. طيب محمود خلينا هلأ نحن بهذا الخبر، إنه أنت برأيك هذا الخبر منطقي ولا لا؟ نعم ميران، يسعد مساك ومساك للمستمعين على هو راديو ألوان ببرنامجنا الرابع. طيب زينة معلش خلينا نهدي شوي ونعيد هيك ترتيب الأمور. يا ميران فهم علي. هلأ يعني هذا حكي فاضي بصراحة. حكي فاضي الله يعزك. مستمعينا اللي حابب يتواصل معنا ويحكي اللي بقلبه واتساب او كمان فايبر 0993569627977 انه يعني كل رقم بديره بس امركم لله سجلوه. مستمعينا نتابع معكم في استوديو الرابعة. أما الآن فوصلنا إلى الفقرة العلمية الأسبوعية الفضائيون. اليوم سنتحدث عن الآلات الذكية وسنسأل هذا السؤال، هل يجدر بنا حقا أن نخاف من الذكاء الصناعي؟ تخيل عزيزي المستمع السيناريو التالي، هنالك آلة واعية تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2050، وهذه الآلة بدأت تتصفح دستور الولايات المتحدة، وبعد قراءته قررت أنها تريد فرصة للتصويت في الانتخابات وكذلك تريد حقا في الإنجاب. تلك حقوق إنسانية بسيطة تشعر الآلة بأنها تستحقها الآن بما أنها تمتلك ذكاء بمستوى الذكاء البشري، هل ستمنحها حق الانتخاب أم حق الإنجاب لأنك لا تستطيع منحها كلاهما؟ هذا السؤال يسأله راين كالو بروفيسور في الحقوق في جامعة واشنطن. ويتابع قائلا لأن ذلك سيجعلها قادرة على الإنجاب بشكل حالي وغير منتهي، وإن تمكنت هي وسلالاتها من التصويت أيضا فذلك سيكسر النظام الديمقراطي. هذا أحد الأسئلة التي يطرحها البروفيسور كالو، حيث يأخذ بعين الاعتبار كيف أنه على القانون أن يتغير ليلائم المجموعة المتزايدة دوما من مرافقين من الروبوتات وآلات الذكاء الصناعي. هو لا يعتقد أن الذكاء البشري سيصل إلى الآلات في وقت قريب، ولكن علاقتنا معهم منذ الآن تطرح أسئلة جديرة بالاهتمام. مؤخرا وقعت حادثة مأساوية في معمل سيارات فولكس فاجن في ألمانيا، حيث أن ذراع روبوت يعني تستخدم لوضع أجزاء السيارة في مكانها قامت بسحق شاب كان كذلك يعمل هناك. التفاصيل الدقيقة حول القضية لم تطرح بعد، ولكن من المعتقد أن المسؤولية تقع على عاتق الخطأ البشري. فولكس فاجن أيضا لم تعلق بعد على الحادثة. مستمعينا، في حين أن الحوادث الصناعية يعني تحدث، القانون يصبح مشوشا قليلا عندما يتضمن الأمر روبوتا، يعني من غير المحتمل أن يتمكن الإنسان أصلا من مقاضاة روبوت بشأن الأضرار. على سبيل المثال، قانون الإجرام يتطلب النية، وهذه الأنظمة لا تفكر بشكل خاطئ عن قصد، يقول البروفيسور كالو. في الحقيقة، الطريقة التي يتعامل بها العالم مع تقدم الذكاء الصنعي تشغل العلماء والتقنيين الأوائل، حيث أن بعضهم قلق من أنها تمثل تهديدا عظيما للإنسانية. مستمعينا، إيلون ماسك مؤسس تسلا موتورز وسبيس إكس المصنعة للآليات الفضائية أصبح الشخصية الأساسية في هذه الحركة، إلى جانب ستيفن هوكينج وستيف وزنياك كأعضاء شرف. السيد ماسك الذي عرض مؤخرا 10 مليون يورو لمشاريع مصممة للتحكم بالذكاء الصناعي يشبه التكنولوجيا باستدعاء الشر، ويدعي أن البشر لن يصبحوا سوى حيوانات أليفة لدى الحواسيب فائقة الذكاء التي نساعد نحن في خلقها. يتشارك معه بتشبيه الحيوانات الأليفة جيري كابلن، مؤلف كتاب Humans Need Not Apply. في هذا الكتاب يرسم سيناريو كابوسي لحديقة حيوان من البشر تحكمها الوحدات الذكية المركبة. هل سيقومون بجعلنا خدما لهم؟ ليس فعلا، بل سيقومون بحفظنا بشكل يجعل الحياة مريحة جدا ومقنعة جدا، مما يجعل الحافز للمخاطرة خارج حدودها ضئيل جدا، يكتب كابلان. الذكاء البشري سوف يثير فضول الحمولة الزائدة من الذكاء الصناعي كما يزعم، وربما سيرغبون بالحفاظ على محمية من تلك القدرات الثمينة، تماما كما نرغب بالحفاظ على قرود الشمبانزي والحيتان والمخلوقات الأخرى المهددة بالانقراض. الفيلسوف نيك بوستروم يعتقد أنه يجب علينا أن نتأكد من أن كل أنظمة الذكاء الصناعي فائقة الذكاء المستقبلية ستكون من الأساس إلى جانبنا، وأن هكذا أنظمة تتعلم ما نقدره قبل أن يخرج الأمر عن السيطرة. بطريقة الملك ميداس، إن فرض السيطرة على الذكاء الصناعي يجب أن يأتي قبل أن نكسر التحديات المبدئية لخلقه. يقول بوستروم في حديث له مؤخرا، بدون أهداف معرفة أو معرفة بوضوح، ربما سينتج ذلك مستقبلا غير مريح للبشر، لأن الذكاء الصناعي حيث أنه ليس شريرا بالوراثة سيصبح ناتج عملية التحسين النهائي. قد نستطيع أن نضع للذكاء الصناعي هدفاً بأن يجعل البشر تبتسم، والذكاء الفائق قد يقرر أن أفضل وسيلة للقيام بذلك هي السيطرة على العالم ولصق قطب كهربائي إلى وجنتي كل البشر. أو قد نعطي هذا النظام مسألة رياضية صعبة لحلها، وقد يقرر أن الطريقة الأكثر فعالية لحلها هي تحويل الكوكب إلى حاسب عملاق للزيادة من طاقته التفكيرية. اسأل خبيرا في الذكاء الصناعي متى ستتولى الروبوتات حكم العالم، وعلى الأرجح سيجيبك بابتسامة ساخرة. رئيس الأبحاث في IBM جورو بانافار يعتقد أن الذكاء الصناعي سيعمل مع الإنسان لحل مشاكل عاجلة كالأمراض والفقر، فيما أن جيوف هينتون المعروف بعراب التعلم العميق أخبر أيضا البي بي سي أنه لا يستطيع أن يتوقع أن يحدث سيناريو فيلم الترمينيتور، ما يعني قال ما نزال بعيدين جدا عن هذا. على الرغم من ذلك أضاف ليس واثقا تماما، يعني على المدى البعيد هنالك الكثير للقلق بشأنه. في الواقع نحن ما زلنا في بدايات الذكاء الصناعي، وكما ينوه البروفيسور هينتون إن محاولة تخمين إلى أين سيودي بنا الذكاء الصناعي أمر سخيف جدا. يمكنك أن ترى الأمور بوضوح خلال السنين يعني القليلة القادمة، ولكن إن حاولت النظر أبعد من 10 سنوات فلن ترى شيئا في الواقع، هنالك ضباب فقط، هكذا يقول هينتون. الشبكات العصبية المعتمدة على الحواسيب التي تحاكي العقل البشري ما زالت بعيدة عن مطابقة ما تتمكن زميلتها البشرية من تحقيقه. حتى أكبر الشبكات العصبية الحالية أصغر بمئات المرات من العقل البشري، يقول البروفيسور هينتون أيضا. الأمر الذي تتقنه الآلات هو تلقي كميات كبيرة من المعلومات وأيضا فهمها بطريقة لا يمكن للبشر أن تقوم بها ببساطة، ولكن الآلات لا تمتلك وعيا ولا تمتلك أي تفكير مستقل، ومن المؤكد أنها لا تتمكن من الشك بما تقوم به أو لما أصلا تقوم بذلك. حيث أن أندرو نيك العالم الرئيسي في الموقع التجاري الصيني بايدو يقول هنالك اختلاف كبير بين الذكاء والوعي، برمجياتنا تصبح أكثر ذكاء، ولكن هذا لا يعني أنها سوف تصبح واعية. الذكاء الصنعي قد يكون حيادياً، ولكن كما ينوه الكاتب أيضا جيمس بارت في كتابه Our Final Invention، فهذا لا يعني أنه لن يكون قابلا للتعرض لسوء الاستخدام. إن الذكاء الصناعي المتقدم هو تكنولوجيا ذات استخدامين كالانشطار النووي. الانشطار قد ينير مدنا أو قد يحرقها أيضا. في المراحل المتقدمة الذكاء الصناعي سيصبح أكثر خطورة من الانشطار النووي، وهو منذ الآن يعني يستخدم كسلاح في الطيارات بدون طيار وأيضا الروبوتات المقاتلة. هنالك روبوت حراسة يعمل بالفعل في كوريا الشمالية يطلق عليه اسم SGR1، ويعني حساسات الحرارة والحركة لهذا الروبوت تستطيع أن تميز أهدافا محتملة على بعد أكثر من 3 كيلومترات. حاليا يتطلب تدخلا بشريا قبل أن يطلق نيران الرشاش الذي يحمله، ولكن هذا يطرح السؤال التالي: من سيكون المسؤول في حال أن الروبوتات بدأت بالقتل بدون التدخل البشري؟ استخدام الأسلحة الآلية موضوع تقوم الأمم المتحدة بمناقشته حاليا، وقد توصلت إلى أن البشر عليهم أن يمتلكوا سيطرة فعلية على الآلات دوما. نويل شاركي مؤسس مساعد لحملة لإيقاف الروبوتات القاتلة، ويؤمن بأن هنالك العديد من الأسباب التي تستوجب أن نضع قوانينا لروبوتات المعارك المستقبلية في الحال. يعني يقول شاركي: أحد أهم القوانين في العديد من الدول هو الحفاظ على شرف الحياة الإنسانية، وإن الذل الإنساني المطلق هو أن تقتل بواسطة آلة. ولكن وراء الحجة الأخلاقية هنالك حجة أخرى أكثر استراتيجية يأمل شاركي أن يأخذها القادة بعين الاعتبار. يعني قد يقول القادة العسكريون أنك تحافظ على حياة الجنود بإرسال آلات بدلا عنهم، ولكن هذه رؤية ضيقة الأفق جدا. جميع الدول من ضمنها الصين وروسيا وكوريا الشمالية تقوم بتطوير هذه التكنولوجيا، وعلى المدى البعيد هذا سيقوم بالإخلال بالأمن العالمي، هكذا يقول شاركي. ما هي الحرب التي ستبدأ عندما نمتلك روبوتات تحارب روبوتات أخرى؟ لا أحد سيعلم الطريقة التي برمجت الروبوتات الأخرى بها، ونحن ببساطة لن نتمكن من توقع النتيجة. مستمعينا، نحن حاليا لا نمتلك أي قوانين عن كيف يجب أن تتصرف الروبوتات في حال أصبحت تعمل بشكل مستقل. العديد قد يعتمد على مجموعة من المبادئ المبتكرة من قبل كاتب الخيال العلمي إسحاق عظيموف، التي يعني قدمت في عام 1942 في قصته القصيرة رونا راوند. يعني وقالت بأن هنالك 3 قوانين بعلم الروبوتات مأخوذة من الكتاب الخيالي Handbook of Robotics، النسخة 56 2058، والقوانين هي كما يلي: لا يمكن لروبوت أن يؤذي إنسانا، أو خلال الخمول أن يسمح لإنسان أن يتعرض للأذى. القانون الثاني في علم الروبوتات: على الروبوت أن يلتزم بالأوامر التي يتلقاها من البشر، إلا في حال تعارضت هذه الأوامر مع القانون الأول. وأيضا القانون الثالث والأخير: على الروبوت أن يحمي وجوده الخاص، لطالما أن هذه الحماية لا تتعارض مع القانونين الأول أو الثاني. كما كانت هذه المادة تقدم لكم بالتعاون مع الفضائيون ومن ترجمة عالية سلمان. لنذهب الآن لخبر أيضا يخص الذكاء الصناعي. يقول الخبر: الروبوت جبريل يهمس تعليمات في أذنك. الروبوت جبرائيل هو آلة الذكاء الصناعي الجديدة المسمى طبعا نسبة إلى الملاك المرسال جبريل. إنه يهمس التعليمات في أذنك. إن لم تكن محادثاتك مع أنظمة المساعدة الشخصية الرقمية، يعني عزيزي مثل سيري لشركة أبل أو كورتانا لمايكروسوفت أو جوجل ناو، إذا لم تكن هذه المحادثات مجدية بما فيه الكفاية، فإن متحد جديد ذو صلة بالكتاب المقدس على وشك الوصول. إن جابرييل هو مشروع للباحثين في جامعة كارنيجا ميلون، ممول من قبل المؤسسة الدولية للعلوم، وهو مساعد شخصي فكري يهمس التعليمات في أذن المستخدم من أجل توضيح أشياء ككيفية تغيير إطار السيارة أو إجراء التنفس الاصطناعي أو حتى تجميع أثاث إيكيا الشركة السويدية العملاقة. إنه سيكون كنظام تحديد المواقع ولكن للأفعال اليومية، ولكنه يعلم متى يجب عليه أن يسكت كما يعتقد المحقق الرئيسي مها ديف ساتيانارايانان. نعم، المحقق صاحب الاسم الطويل، طبعا اسم التقنية الاسم جاء من الملك جبريل الذي يعتبر يعني في الكتب المقدسة رسول الله. مع ذلك فإن جبريل هو فقط نظام برمجي. يقال أن العتاد الصلب له يمكن أن يكون شيئا ما كنظارات جوجل أو أي وسيلة إظهار قابلة للارتداء في الرأس، ولكن الهدف على المدى الطويل هو أن هذا الشيء يمكن للجميع ارتداؤه. سيكون الاستخدام الأمثل لجابرييل كما يعتقد المتحدث باسم جامعة CMU هو استبدال تجربة الذهاب إلى موقع يوتيوب لتعلم كيفية فعل شيء ما. كانت أيضا جامعة CMU تعمل على التقنية الأساسية التي يعتمد عليها جابرييل لأكثر من سنة، وهذا يتضمن تطبيقات محددة من الرؤية الحاسوبية وإحضار الحوسبة السحابية على الإنترنت إلى الأجهزة المحمولة. في الواقع قام الباحثون باختراع نسخ مبسطة من المهام التي يتمكن جابرييل من القيام بها، مثل البناء باستخدام الليجو أو تعلم الرسم. لكي يجعل هذا ممكنا يقوم فريق CMU بالتعلم على الكلاودليتس، وهي عبارة عن وسيط من أجل الحساب السحابي، مما يسمح للحواسيب بالقيام بالمهام بسرعة أكبر بدلا من أن تتم إعادة إرسال البيانات إلى الإنترنت إلى مخدم بعيد. فإن الجهاز القابل للارتداء والمحمول يرسل هذه الحسابات إلى آلة قريبة، ربما عن طريق الواي فاي، مما يحافظ على إزاء الثواني الثمينة التي يحتاجها الحاسوب لاتخاذ قرار. إن التأخير الزمني القليل سمح لفريق CMU ببناء مساعد في لعب البينج بونج في وقت سابق هذه السنة. إن منحة المؤسسة الدولية للعلوم هي لمدة 4 سنوات بمبلغ 2,000,000 دولار و 400,000، مع تعليمات للمساعدة بتقدم مجال أنظمة أنظمة المساعدة الشخصية القابلة للارتداء. منذ 10 سنوات يعني اعتقد الناس أن هذا خيال علمي، يقول العالم صاحب الاسم الطويل سات يانان في تصريحه، ولكنه الآن على وشك أن يصبح حقيقة. هذه المادة أيضا من ترجمة عالية سلمان، وشكرا لحسن الاستماع مستمعينا. نتابع في برنامج استوديو الرابعة عبر راديو ألوان. انتهت فقرة الفضائيون.